ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أؤكد على مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق وهي من لبس خفين أو جوربين واحد فوق واحد أو لبس جوربا ولبس عليه حذاء ثم مسح على الجورب الأعلى أو الحذاء الأعلى. قلت أنا لو مسح على الحذاء الأعلى ثم خلعه أو على الجورب الأعلى ثم خلعه ونزعه فإنه يبطل المسح. انتبهوا يا إخواني، أنا تكلمت على مسألتين. المسألة الأولى من خلع الخف قلنا يبقى على طهارته، فإن أراد أن يتوضأ من جديد لا يشرع له أن يمسح على الخف بل ينبغي أن يغسل رجليه. مسألة أخرى، الآن عنده جوربين أو عنده جورب ونعل فمسح على الأعلى، يعني انتقض وضوءه ومسح على الأعلى ثم نزع هذا الخف الأعلى. ذكرت أنا أن الحكم في هذه المسألة هو أن المسح يبطل، وهذا القول الذي نرجحه وهو الذي يوافق الاحتياط للدين، وإن كانت المسألة فيها قول آخر وهو جواز أو بقاء المسح، لكن هذا الذي نقول به أو ندين الله تعالى به لمكان الاحتياط أولا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من بول وغائط ونوم. وقوله أمرنا ألا ننزع يعني إذا أردنا أن نمسح أمرنا ألا ننزع خفافنا، فهذا القول الراجح إن شاء الله تعالى. ما زلنا حديث في عمل شيء من غلب الردم؟ نعم. أي طيب. الثاني. فضل. اقرأ الحديثين. العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يتعب دما. تكلمنا عن هذا الحديث فيما سبق وذكرنا أن حكم من غلبه الدم أو الرعاف فإنه يصلي وصلاته صحيحة، لكن في المذهب أن الدم نجس، وإنما حمل الإمام مالك هذا الحديث على جواز الصلاة قاسه أو حمله على من به سلف، فإن الدم إذا غلب صاحبه وعرف أنه لا يرقأ إلا بعد خروج الوقت المختار فإنه يصلي به ولا حرج، واستدل بفعل عمر وبأدلة أخرى ثبتت في السنة كحديث وسيأتينا إن شاء الله أثر عن عبد الله بن عمر أنه عصر بثرة وهي الدملة، عصر بثرة فلم يعد الوضوء أو لم يعد الوضوء ولم يعد الصلاة. وذكرنا شيئا من فوائد هذا الحديث ونبهنا على أمر مهم متعلق بهذا الحديث، وهو أن الإنسان يختم له على ما سبق من حياته، أن المسلم يختم له على ما سبق من حياته، فإن كانت حياته ذكرا وعبادة وكلاما صالحا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر فإن الله جل وعلا يختم له بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق من حياته يؤكد ويوصي المسلمين بالصلاة ويوصيهم بالنساء خيرا، وكذلك عمر بن الخطاب فإنه أغمي عليه ولم يستطع أحد أن يوقظه إلا بأن نبهه على الصلاة، فكان يفزع إذا حضرت الصلاة، حيث قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا يعني كي يتقي المسلم تلويث ثيابه كما ذكرنا، أو تلويث المكان الذي يصلي فيه، فإذا ركع فإن الدم ينحدر بقوة، أما إن أومأ برأسه إيماء من غير أن يركع ركوعا صريحا أو أن يسجد سجودا صريحا فإن الدم لا ينحدر بقوة، وهو أدعى لانكفافه ولانقطاعه. نعم. الوضوء من المذي، هذا باب جديد. وقبل أن نبدأ وأن نشرع في شرح هذه الأبواب التي ستأتي، أستسمح إخواني وكل من يسمع أو من يستمع إلى حديثنا، فإنني شخصيا أتحرج من تدريس هذه الأبواب لمكان الحياء، لكن الله تعالى لا يستحي من الحق، وهذا الذي نشرحه إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من الدين. ولولا أنه ذو أهمية بالغة لما شرحته أولا، ثانيا أن موضوع الكتاب قد تعرض لهذه المسائل، فأستسمح كل من يحضر معنا ومن يستمع إلينا. والحق أنه لا بد أن نتحدث في هذه الموضوعات لأنها من الدين، وبخاصة أن أكثر الآباء لا يستطيعون شرح هذه الأمور لأبنائهم لمكان الحياء، وكذلك ربما لا تستطيع المرأة أن تشرح هذه المسائل لبناتها لمكان الحياء. فتدريسنا لهذه الموضوعات من صميم الدين، وأننا لا نقول ما يشين بالحياء، وإنما الحياء ينبغي أن يكون في موضعه، على أننا إن شاء الله تعالى نلتزم التعريض ولا يعني نسلك سبيل التصريح الواضح حتى نتفادى ما يمكن أن يوقعنا في الحرج. هذا الباب هو باب الوضوء من المذي. ودائما الإمام مالك رحمه الله تعالى يتكلم عن موضوعات الوضوء، والوضوء من المذي يعني أن المذي من نواقض الوضوء. وما هو المذي؟ المذي هو ماء أبيض رقيق لزج، هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند المداعبة، عندما يقترب الرجل من أهله، أو يخرج عند النظر، أو عند تذكر الجماع وغير ذلك من دواعي الشهوة. ولشدة التحرز منه فإن الشرع جاء بالتخفيف في إزالته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا المذي هو من النجاسات التي كما ذكرت يشق التحرز منها، فخفف تطهيره، والحكم أنه لا غسل على من خرج منه هذا المذي. هذا الكلام خاص بالرجال الآن خصوصا، وقد يكون له نصيب للنساء أيضا، أن المرأة قد يخرج منها مثل هذا عندما يحصل لها ما يحصل للرجل، لكن الشرع خفف في تطهير هذه النجاسة. لهذا تجدون أنه كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الفرج، ونضح الفرج هو رشه، النضح هو الرش، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضح الفرج وأيضا أمر بنضح الثوب لا غسله لأن نجاسته خفيفة. وهذا الكلام موجه خاصة لمن ابتلاهم الله جل وعلا بالوسواس، نسأل الله أن يعيذكم منه، فإنه مرض خطير جدا. ودواء الوسواس يا إخواني أن يلتزم المسلم السنة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح وليس بغسل الفرج أو بنضح الثوب فليكتف بذلك ولا يتكلف المسلم غير هذا، على أن أهل العلم اختلفوا هل غسل الفرج أو غسل ذكر الرجل لابد أن يكون كله أو يكون موضع خروج النجاسة منه. الصواب أنه يكون من موضع خروج النجاسة منه، فإن تلطخ غير موضع النجاسة وجب أيضا غسله أو رشه. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث وهو حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أصل في هذا الباب، وهو باب نجاسة المذي وأنه ناقض للوضوء. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الإسناد عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وأبو النضر هذا هو سالم بن أمية القرشي مولاهم المدني، وهو من الثقات، بل هو ثقة ثبت، لكنه كان يرسل الأحاديث، مات سنة 19 و100. ولعل الإرسال الواقع في هذا الحديث هو من هذا الراوي وهو أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله. وعبيد الله هذا هو ابن معمر بن عثمان القرشي، وهو أحد وجوه قريش، جواد شجاع، وجده معمر صحابي هو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن سليمان بن يسار، وقد مضى أو مضت ترجمته، عن المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود هو أحد الصحابة الذين لم يكفرهم الرافضة، وهو أحد الصحابة الذين لم يكفرهم الصحابة الرافضة عفوا. لعله لمكان هذا السؤال الذي كلفه به علي بن أبي طالب استثنوه من التكفير. المقداد بن الأسود هو المقداد ابن عمرو بن ثعلبة البهراني ثم الكندي، وكان الأسود ابن عبد يغوث تبناه وهو صغير فنسب إليه، لهذا يقال المقداد بن الأسود، وإلا فهو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة البهراني. هو صحابي مشهور من السابقين الأولين، شهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فارسا يوم بدر، ولم يصح أن وجد فارس في بدر إلا هو، يعني هو الفارس الوحيد الذي كان في غزوة بدر. توفي سنة 33 للهجرة، وهذا اتفاقا لم يختلف في وفاته رضي الله عنه، وهو ابن 70 سنة. لماذا تكلمنا عن وفاته؟ لأن سليمان بن يسار ولد سنة 34، والمقداد توفي سنة 33، يعني ولد سليمان بن يسار بعد وفاة المقداد بسنة واحدة، لهذا كان هذا الحديث منقطعا. كان هذا الحديث فيه انقطاع لأن سليمان ولد بعد وفاة المقداد بسنة واحدة. وقد أخرج الإمام مسلم والنسائي من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي وذكر الحديث. إذن فالساقط من الإسناد هو عبد الله بن عباس، وبهذا يتبين بأن هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه وأنه متصل الإسناد، إلا أن العلة ربما تكون من أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله لأنه كان يرسل، فالإرسال الذي في الحديث لا يضر. أن علي بن أبي طالب أمر المقداد بن الأسود أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من زوجته، يعني إذا اقترب من أهله فخرج منه المذي الذي ذكرنا صفته سابقا، ماذا عليه؟ يعني ما حكمه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني خلق علي بن أبي طالب، وهو أنه كان يستحي رضي الله عنه، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صهره، ابن عمه وصهره، وابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة، ولا يصح فاطمة الزهراء، بل تسمى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى سيدات أهل الجنة، لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أستحي أن أسأله. جاءت بياء واحدة أستحي، وهي لغة تميم، ولغة قريش بياءين: أستحيي، وهو الذي ورد في القرآن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وهما لغتان صحيحتان. وأظن أن هذه اللفظة من الرواة وليست من علي، لأن علي قرشي، والواقع أنه إنما يقول أستحيي ولا يقول أستحي. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن الرجل يدنو من أهله فينزل منه المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد ذلك أحدكم. هذه الكلمة مهمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وجد ذلك أحدكم، ما هوش بالشك، لأن كثير من الناس ربما شك في خروج المذي فيذهب يتوضأ ويغسل. نقول: إذا وجدته يقينا في هذه الحالة انضح فرجك. قلنا: والنضح الأصل فيه الرش، وهو أن تأخذ كفا من ماء وتلقيه على موضع النجاسة. فقال: فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وهنا مسألة متعلقة بهذا الحديث وبلفظ هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فلينضح فرجه بالماء. هل قوله صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه بالماء، هل تنصيصه على الماء متعين بحيث لو خرج منه ذلك هل يجوز له أن يستجمر أو لا؟ خلاف كبير جدا بين أهل العلم، والذي يصح والله أعلم أنه يعدل عن الماء إذا لم يوجد، يعني يجوز للمسلم أن يستجمر إذا خرج منه المذي إذا فقد الماء لتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والمسألة ليس مجزوما فيها، لأن أهل العلم اتفقوا على أن نجاسة البول أغلظ من نجاسة المذي، والله جل وعلا رخص لمن بال أن يستجمر، فلأن يرخص في الاستجمار في المذي من باب أولى، لأن نجاسته خفيفة. لكن لمكان تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الماء في هذا الباب بالذات، لا ينبغي للمسلم أن يعدل عن الماء إلا إذا فقده، فيجوز له في هذه الحالة أن يستجمل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا حكم ظاهر لا إشكال فيه، وهو أن المسلم لا يتعبد الله تعالى بالظنون بل يتعبده باليقين. فإذا وجد ذلك من نفسه عليه أن يغسل أو أن ينضح فرجه وأن ينضح ثوبه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ثم يعيد الوضوء، وهي قوله عليه الصلاة والسلام وليتوضأ، وهذا يدل على أنه ناقض للوضوء، وهذا متفق عليه بين أهل العلم لا خلاف فيه، في أن المذي ناقض للوضوء، وبهذا يتم يعني التخلص من هذا الناقض، وهو رش المكان الذي خرج منه المذي، وأيضا إعادة الوضوء ورش الثوب إن أصاب منه ذلك. والحديث فيه فوائد، من فوائده فيه وجوب الوضوء من المذي، فيه وجوب الوضوء من المذي، وفيه أيضا فيه استعمال الحياء مع الأصهار ومع الأقارب عموما، فيه استعمال الحياء مع الأصهار ومع الأقارب عموما لمكان الإلفة التي بين الأقارب أو بينك وبين الأقارب وبينك وبين الأصهار، وإلا فالحياء مطلوب مع كل مسلم، لكن يتأكد استعمال الحياء مع الأصهار ومع الأقارب. ويؤخذ هذا من قول علي رضي الله عنه: فإني أستحي أن أسأله. قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث: الحديث أصل في التعاون على طلب العلم والنيابة فيه. الحديث أصل في التعاون على طلب العلم والنيابة فيه، ويؤخذ هذا من إرسال علي للمقداد حتى يسأله عن هذا العلم، وهو من العلوم الواجبة وجوبا عينيا، يعني لا يعذر المسلم بجهله إن توفر عنده آلة العلم. كثير من الناس يا إخواني يعزفون عن طلب العلم، بل كثير من الناس تجدهم مثلا يجاورون المسجد، أو يعلم أن في المسجد الفلاني يعلم فيه الضروري من علوم الدين، سواء كان توحيدا يصحح به عقيدته، أو كان فقه العبادات الذي تجب أو يجب معرفته على كل مكلف، خاصة فيما يجب عليه وجوبا عينيا، أما ما لا يجب عليه وجوبا عينيا كالزكاة بالنسبة للفقير أو الحج لمن لا يستطيعه، فإن هذا لا يجب عليه وجوبا عينيا إلا إذا وجب عليه. أما مسائل الوضوء ومسائل الصلاة ومسائل الصيام فإنها تلزم جميع المسلمين لزوما عينيا، ولا يعذر المسلم بجهله. المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: في هذا الحديث قبول خبر الواحد العدل الثقة، فيه قبول خبر الواحد العدل الثقة فيما ينقل منه. ويستفاد هذا من إرسال علي للمقداد وحده ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالجواب وهو واحد، لكنه عدل ثقة، ولا يشترط الشاهدان أو الراويان في نقل العلم كما يزعمه المعتزلة وأهل الكلام، فإنهم يشترطون في خبر الواحد أو يشترطون في قبول الخبر أن يكون من راويين فأكثر، ولا يقبلون خبر الرجل الثقة لوحده. وهذا الحديث وغيره من الأدلة دليل على قبول خبر الواحد. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. وهذا الحديث أيضا أو هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه تأكيد ما سبق، وهو أن المذي ناقض للوضوء، وأنه يعني يوجب غسل الذكر أو نضح الذكر لأنه نجس، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وفي هذا الإسناد أبو زيد بن أسلم، وهو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الثقات مخضرم. ما معنى مخضرم؟ معناه أنه عاش الجاهلية وعاش الإسلام، وفي جاهليته أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يقال له مخضرم يعني عاش فترتين، فترة الجاهلية وفترة الإسلام. وقيل أنه صحابي لكنه لا يثبت. وفي الإصابة لابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، قال المعروف أن عمر اشترى أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذا أسلم كان حبشيا، وقيل أنه من سبي اليمن، توفي سنة 80 وهو ابن 14 و100 سنة، توفي وعمره 114 عام. أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده يعني المذي، إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، والخريزة هو تصغير خرزة، والخرزة هي الجوهرة، تعرفوا الجوهرة، عقب الجوهرة، الخرزة هي الجوهرة. وهذا يدل على أن عمر كان لا يأمر بهذا إلا إذا تأكد المسلم من وجود هذا، من وجود هذه النجاسة. أما مجرد الخيال فلا يشرع للمسلم أن يغسل محله ولا أن يغسل ثوبه منه. قال إني لأجده ينحدر مثل الخرزة، وقلنا الخرزة هي الجوهرة، وجاء في رواية مثل الجمان، والجمان هو اللؤلؤ، الجمان هو اللؤلؤ. قال عمر فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، جاء في رواية أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلينضح، وجاء هنا فليغسل، ولعل النضح يحمل على المعنيين، على الرش وعلى الغسل، وتبرأ الذمة بغسله، تبرأ الذمة بالغسل لا بالرش، لأن عمر نص عليه رضي الله عنه وهو من أكبر فقهاء الصحابة، وهو الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا العلم يؤخذ عن الرجال خاصة، لأنها من مسائل الخاصة بالرجال. فقال فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، ذكرنا الخلاف بين أهل العلم هل يغسل كله أو يغسل موضع خروج النجاسة. الصحيح أن يغسل موضع النجاسة، لأنه جاء في أكثر الروايات فلينضح فرجه، والفرج هو الشق بين الجبلين في اللغة العربية، الفرج هو الشق بين الجبلين، ويطلق في الشرع على السبيل الذي يخرج منه تخرج منه النجاسة. ثم قال وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. وهذا أيضا فيه حكم وجوب الوضوء من المذي، وأنه نجس يجب أن يغسل. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا مثل الأول أيضا في إثبات وجوب الوضوء من المذي، وأيضا وجوب غسل الفرج منه. نعم. الرخصة في وجندب، ويقال جندب مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وهذا الراوي خاص بالموطأ، لم يروى عنه في غير الموطأ، هذا الراوي خاص بالموطأ ولم يروى عنه في غير الموطأ. ويقال اسمه أيضا يزيد بن القعقاع القارئ، وهو الأشبه بالصواب. هذا الراوي هو يزيد بن القعقاع القارئ، ويكنى أبا جعفر، وهو أحد القراء العشرة المعروفين، وهو أحد القراء العشرة المعروفين، ويسمى أيضا جندب بن فيروز، ويقال فيروز بن القعقاع، لكن الصواب أن اسمه يزيد بن القعقاع، يزيد بن القعقاع القارئ أبو جعفر المدني، وهو أحد القراء العشرة. قال عنه الذهبي رحمه الله في غاية النهاية في طبقات القراء، قال أحد القراء العشرة، تابعي مشهور كبير القدر، تابعي مشهور كبير القدر، توفي سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100. الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. هذا الباب ليس مقصودا على ظاهره، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر الباب الأول وهو الأصل، وهو قوله الوضوء من المذي، وهذه مسألة اتفق عليها أهل العلم ولا يعرف فيها خلاف في أن المذي ناقض للوضوء وأنه نجس. جاء بباب آخر فقال باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي، ولهذا قلت إن هذا الباب ليس مقصودا على ظاهره، ولا يفهم منه أن هناك خلافا في ترك الوضوء من نزول المذي. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال ترجمة هذا الباب بالرخصة بترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء، ليست من الباب في شيء، لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، كلهم يوجبون الوضوء وهي سنة مجمع عليها لا خلاف في ذلك، فلم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة، وهذا المقصود بالباب. يعني مقصود الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب في قوله الرخصة في ترك الوضوء من المذي إذا كان على سبيل المرض والعلة والفساد، أما على سبيل الصحة فقول واحد مجمع عليه أنه يجب منه الوضوء، وأنه يجب غسل العضو منه ورش الثوب. أما إن كان على سبيل المرض وهو السلف وسبيل الفساد، فهذا الذي تتنزل عليه أو يتنزل عليه هذا الباب والآثار التي جاء بها الإمام مالك رحمه الله، وأولها هذا الأثر الذي حكم فيه سعيد بن المسيب، وهو أكبر وجوه التابعين إمامة وفقها وعدالة، حيث قال لما سأله السائل قال إني لأجد البلل وأنا أصلي. إذا وجد الرجل البلل وهو في صلاة، وكان هذا البلل ناتجا عن علة ومرض، ما هوش ناتج عن شيء سبق دخوله إلى المسجد، فإن تفكر الرجل قبل دخوله إلى الصلاة أو اقترب من أهله أو تذكر دواعي الشهوة قبيل دخول الصلاة ثم دخل الصلاة فحصل البلل من ذلك التذكر القريب أو اللمس القريب، فإنه يجب عليه أن يخرج. لماذا؟ لأن هذا الخارج إنما خرج عن صحة ولم يخرج عن مرض. أما الذي يعنيه هذا السائل في هذا الأثر أن الخارج إنما خرج على سبيل الفساد والعلة، ولهذا قال له إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي، يعني لو أحسسته على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. هذا يدل دلالة واضحة على أن من كان به سلس في المذي، خلافا لبعض الأئمة الذين يقولون بأن المذي لا سلس فيه، فإن من كان به سلس في المذي وكان يخرج منه على سبيل المرض فإنه يجب عليه أن يتم صلاته، ولا يجوز له أن يخرج دفعا للمشقة، ولأن الشيطان يريد أن يعجز المتعبد. الشيطان يا إخواني ماذا قصده؟ ما هو قصده من خلال بث الوسواس؟ هو أن يترك المسلم الصلاة، بل وأن يترك الإسلام كلية. فالمسلم ينبغي أن يعامل الشيطان بخلاف مقصوده، فإذا جاء الشيطان لينفث فيه هذا الوسواس عامله بخلاف مقصوده. فإذا جاء الشيطان وقال إن هذه النجاسة تنحدر منك، بل ربما أحس بها ولا وجود لداعيها، يعني أحيانا الإنسان يدخل في صلاة ويحس بمثل هذا ولم يوجد داعي خروج هذه النجاسة، في هذه الحالة لا ينبغي أن يخرج، بل عليه أن يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى هذا الوسواس، وعليه أن يخالف الشيطان في مقصوده، لأن الشيطان يريد أن يكره المسلم في العبادة حتى يتركها. فإذا جاءك أيها الأخ المسلم مثل هذا الوسواس فأعرض عنه. ربما جاءك وقال لك ما كبرش تكبيرة الإحرام، أحيانا الإنسان يجد هذه المحادثة وهذا الحوار بينه وبين الشيطان، وأنا أجزم أن كلكم وجميعكم يأتيه الشيطان عندما يقوم إلى الركعة الثانية فيقول لقد سجدت سجدة واحدة، صحيح ولا لا؟ أنا يأتيني مثل هذا، لكنني أقول له معليش حتى صلاتي باطلة نكمل، فيجي مرة وبعد يروح. لماذا؟ لأنني أخالف الشيطان في مقصوده. فعلى المسلم إذا جاءه مثل هذا مرة رجع، لأنه ينبغي أن يعمل الظن الراجح في هذا الباب، خاصة إذا كان لاهيا في صلاته، فإن عاوده لم يلتفت إليه وعامل الشيطان بخلاف مقصوده. قال: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء ولها عنه. نعم، انضح ما تحت ثوبك بالماء ولها عنه. ولهو عنه. نعم. هذا الأثر أيضا فيه إثبات وجوب الوضوء من المذي وأنه نجس، لأنه أمر السائل بأن ينضح ما تحت ثوبه بالماء، وهو مجرد نضح. ما تغسلوش يا إخواني أثوابكم، لا تغسلوها لئلا تصابوا بالسلس، واسألوا القدامى الذين كانوا في وقت بعيد كانوا يدرسون الفقه على المذهب الخالص، وفي المذهب إخواني فيه إعمال الشك، يعني الشك عنده حظ من العمل للأسف الشديد، والواقع أنه ينبغي أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه، لكن الشك في المذهب له وجه من الاعتبار، فبالغ الناس في غسل أثوابهم لمجرد الشكوك، فصاروا الآن كلهم بسلس البول، لأن هذا الذي يقع منهم خلاف السنة. لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم اللطيف الذي فيه الرفق بالمسلمين، لأن هذه النجاسة لا يمكن الاحتراز منها، وبخاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، أسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا. فالواجب على المسلم أن يقتصر على ما ورد في السنة، وهو أن يأخذ كفا من ماء وينضح به ثوبه من غير غسل. هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك رحمه الله وروايته عن الصلت بن زبيد، هكذا جاء في النسخة، هكذا جاء في هذه النسخة. والصحيح عن الصلت بن زويد، تصغير زيد أو زياد، تصغير زيد أو زياد. وقد وقع هكذا مصحفا في كتاب تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، وأيضا وقع مصحفا في التاريخ الكبير للإمام البخاري، والذي في كتاب الإكمال لابن ماكولة، وأيضا في توضيح المشتبه للحافظ ابن حجر الصلت بن زويد، لأن أباه هو زويد بن الصلت أيضا، هذا هو الصواب. وأما الصلت بن زبيد فهو خطأ. فأما الصلت بن زويد على الصواب فهو الصلت بن زويد ابن الصلت الكندي، ولي قضاء المدينة وثقه العجلي وغيره، ونسب إلى الإرجاء، نسب نسبة، وإلا فهو ليس بمرجع. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان متشددا مع أهل البدع ولا يروي عنهم، ومجرد رمي الراوي بالإرجاء لا يثبت له حكمه إلا أن يعرف به. ولهذا لا ينبغي أن ترد رواية الراوي بمجرد أن يقال إنه رمي بالإرجاء، لأن الإرجاء أنواع، منه إرجاء الفقهاء مع اعترافهم بأن المسلم يحاسب على الأعمال، وهناك إرجاء أخطر من هذا، وهو عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول وعمل ركنان يكونان الإيمان، قول وعمل، ويتلخص في نونات خمسة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا الذي يصطلح عليه أهل العلم بالإيمان خمس نونات. وعلى هذا نقول إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو القول والعمل، ويدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وأنه يزيد وينقص. أما المرجئة الذين على رأسهم الجهمية، وهم أشر أنواع المرجئة، الذين يعتقدون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، فيستوي عندهم إبليس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، ويستوي عندهم إيمان فرعون مع إيمان جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الكل يعرفون الله سبحانه وتعالى. وقد قال بهذا أحد وعاظ هذا الزمان الذين أشربوا فن القصص، والقصص يا إخواني لا يجوز إلا لمن أذن له الأمير، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يقص إلا أمير أو مأمور. وكان السلف يحذرون من القصاص أشد التحذير، وقد كثروا في هذه الأيام، وزاد عددهم حتى صار لا يحصى في هذه القنوات، وكل قناة عندهم قاص يقص. حتى إني في يوم من الأيام كنت في أحد المطاعم في سفر، فوجدت شابا يلبس سروال جين ولبس يعني كما يقولوا احنا تريكو تي شورت هذاك، ويتكلم عن الجنة وعن النار والقصص. فأحد هؤلاء القصاص المعروفين جدا، وأنا لا أتحرج من ذكر اسمه لأنه ينبغي أن أنبه عليه، أنبه على هذا ديانة وليس تشهيرا، يعلم الله، أنبه على هذا ديانة لا تشهيرا، وهو الذي يسمى بعمر خالد. هذا يقول إبليس ما كفرش، والله العظيم يقول إبليس ما كفرش. لماذا؟ لأن إبليس عنده أقسم بعزة الله فقال بعزتك لأغوينهم أجمعين. قال إبليس يعترف بوجود الله بل يقسم بالله تعالى، وهذا هو الإيمان عنده. فقال إبليس ما كفرش وإنما استكبر فقط، وهذا من الزلات الخطيرة. حتى يعلم إخواننا جميعا أن كلام بعض أو كلام بعض العلماء في مثل هذه الفرق ليس من باب الكلام على فرق اندثرت، وإنما على اعتقاد موجود وإن لم يكن باسم تلك الفرق الأولى. ألم تسمعوا من كثير من الهالكين وكثير ممن غرقوا في المعاصي والذنوب وترك الصلاة، إذا قلت له يا أخي لماذا تفعل هذا ولماذا لا تأتي إلى الصلاة، فيقول لك يا أخي الإيمان في القلب ما هوش هذا الشيء، هذا ماشي المشكلة في الصلاة. هام الناس يصلوا ويسرقوا، هام الناس يسرقوا يصلوا وراهم يخونوا، هام الناس يصلوا ويدخلون المسجد. ومن أطرف ما سمعت أن واحد من الناس هداه الله، أسأل الله أن يهديه، راه يدخل المسجد بتاعنا خابطها أمور ويدخل يصلي للأسف الشديد، وأنا لم أعرفه ولا أريد أن أعرفه، وإنما أسأل الله أن يهديه. وهذا من غرائب ما سمعت، يعني مسكين شارب حتى لحده يرى الديك حمارا ويدخل إلى المسجد، جاء على المسجد الله المستعان. فكثير من هؤلاء إذا قلت له إذا ذكرته يقول لك لا ما راحتش للصلاة، هم الناس يصلوا هم يسرقوا، أنا الحمد لله ما شاء الله أنا جيراني من أذيهم، من أذي واحد، ما سرقت واحد، ما خنت واحد، قاوري عقل، قاوري واحد كلي ألماني جاء عقل راه قاعد هنا. هذا هو، لا صلاة لا زكاة لا ذكر رب العالمين، لم يسمع قط يتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول أنا لبثاني خير من كاع اليوم يصلوا في المسجد، ما عليش راك خير منهم في الأخلاق، لكن هذا لا ينفعك شيئا لأنك لم تعمل لله جل وعلا عملا تبتغي به وجه الله تعالى. وقد يصدق عليك قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأقول يا إخوان الإرجاء موجود، وأحذر أشد التحذير من إطلاق هذه البدعة على المسلمين المتمسكين بالسنة لمجرد أنهم لا يكفرون الحاكم. بعض الناس يجيب تاليك يقول لك واش راك تشوف ها والحاكم راه دير الشرطة يعسوا في الربا ويعسوا في كذا، واش رأيك كافر ولا ماشي كافر؟ تقول له لا، تقول له الحكم على الشخص بالكفر هذا يحتاج إلى له شرائط، لا بد أن تنتفي موانعه ولا بد أن تقام الحجة على هذا الذي تصفه بالكفر، والذي يقيم الحجة هو عالم بالحجة. بعد ذلك ليس إليك ولا إلي أن نحكم عليه بالكفر، بل هذا لأهل العلم الكبار هم الذين يتولون هذا الأمر، وهذا الأمر ليس إليك وإنما لمن كلفهم الله جل وعلا بذلك. فإن قلت له ذلك قال هذا مرجئ، وصاروا يطلقون هذه العبارة على جمهور أهل السنة بأنهم مرجئة. بل جاءنا بعض الناس ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة ببدعة جديدة لم يعرفها سلف هذه الأمة ولا العلماء الذين عاصروا هذا الزمان، وهي بدعة هل الأعمال شرط صحة في الإيمان أم أنها شرط كمال في الإيمان. ومن بعد يجيوا الواحد مسكين ما يعرف ما يفرق بين الكوع والكرسوع، فرقوا بين الكوع والكرسوع، وش الفرق بين الكوع والكرسوع؟ الله أعلم، جواب جيد. هاو الكوع هاو الكرسوع، شو قدام بعضهم يا إخوان، هذا الكوع وهذا الكرسوع، غدوة كن نسألكم تبدلوا لي تقولوا لي هذا الكوع وهذا الكرسوع، يتخلط هو على كل حال. فيجيه ويقول له وش رأيك العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ إذا كان إنسان يخاف الله يقول له الله أعلم أنا جاهل بهذه المسألة، أنا نعرف بالإيمان الأعمال من الإيمان، ما تدخل لي لا هذه لا هذه، وإذا واحد ما شاء الله شاطر يحب يسمى يبين روحه أو يقول له شرط مثلا شرط كمال يقول له أنت مرجئ، وإذا قالها له واحد من جهة واحدة أخرى يقول له شرط صحة يقول له أنت يا تكفيري، وهكذا ضاع العلم بين هذه المصطلحات الحادثة التي لم يتكلم بها سلف هذه الأمة، ولو تركوا الأمر على ما كان عليه في عقيدة أهل السنة في تنصيصهم على الإيمان على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل يدخل في الإيمان لكفى نفسه شر هذه الألاعيب وهذه الأرجحانات، ولكفى نفسه شر وصم إخوانه بما ليس فيهم، نسأل الله أن يهدي الجميع. إذن قال مالك عن الصلت بن زويد أنه قال سألت سليمان بن يسار الهلالي أحد الفقهاء وقد سبق عن البلل أجده، هذا في الشيء المتيقن، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه، يعني دير انضح الثوب وما تكسرش راسك عليه لأنه بعد ذلك ممكن راح تحس بالبلل من جديد، لا تلتفت إليه، وإنما افعل هذا الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلى ما تجده بعد ذلك. وقوله وله عنه من لها يلها لهي يلها كرضي يرضى، والمعنى اشتغل عنه بغيره دفعا للوسواس، اشتغل عنه بغيره لدفع الوسواس. نكتفي في الدرس بما ذكر لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى باب جديد نأخذه إن شاء الله تعالى بالشرح في الحصة القادمة.